بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة والأخوات في كل مكان، حياكم الله بياكم. نحن اليوم مع الدرس الخامس من دورة القضاء الجنائي الإسلامي، اليوم الثاني والعشرون من شهر رجب لسنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة. اليوم بإذن الله عبر إذاعة المقريزي وغرفة الفجر على البالتوك، إن شاء الله سنتكلم اليوم عن بقية شروط القصاص من القاتل أو المقتص به، سواء الجاني سواء في النفس أو في الأطراف. وتكلمنا سابقا عن من هذه الشروط أن يكون القاتل مكلفا، وتكلمنا أيضا عن ألا يكون القاتل والدا للمقتول، وتكلمنا عن آراء الفقهاء في هذه القضية. واليوم سنتكلم عن الشرط الثالث، أن يكون القاتل مختارا ويكون بحرية كاملة، يعني بدون إكراه. وأن يكون القاتل، الشرط الرابع، أن يكون المقتول مكافئا للقاتل. وسنتكلم عن حكم قتل المسلم بالكافر واختلاف الفقهاء في هذه المسألة إن شاء الله. نبدأ الآن، نقول بتوفيق الله تعالى أن يكون القاتل مختارا. هذه المسألة ذكرها الفقهاء في القتل بالتسبب، وذكر ذلك ابن قدامة، وسأكتفي بكلام ابن قدامة لأنه ببسط المسألة في المغني. فيقول أن يكره رجلا على قتل آخر فيقتله، فيجب القصاص على المكره والمكره جميعا. وبهذا قال مالك في هذا الشأن. هذا هو رأي الجمهور في هذا الموضوع، لكن الإمام أبو حنيفة ومحمد يجب القصاص على المكره دون المباشر. يقول المكره نفسه هو الذي يجب عليه القصاص وليس الذي باشر القتل، يعني لقوله عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولأن المكره آلة، بدليل وجوب القصاص على المكره ونقل فعله إليه، فلم يجب على المكره كما لو رمى به عليه فقتله. وقال زفر وهو إمام كبير من أئمة الأحناف: يجب على المباشر دون المكره. يعني عكس الإمام أبو حنيفة تماما. الإمام أبو حنيفة يقول على المكره دون المباشر، وزفر يقول لا، يجب على المباشر دون المكر، يعني مباشر القتل يعني. لكن أبو يوسف يقول، ومن هو من أصحاب الإمام أبو يوسف القاضي الشهير قاضي القضاء، يقول: وقال أبو يوسف: لا يجب على واحد منهما، لأن المكره لم يباشر القتل فهو كحافر البئر، والمكره ملجأ فأشبه المرمي به على إنسان. يعني هذا كلام طبعا غير مقبول، يعني معناه ذلك بتعفيه من يعني المكره يعفى عند أبي يوسف، والمباشر بأسباب يعني غير يعني مقنع على الإطلاق. يعني لذلك الإمام ابن قدامة يرجح وجوب القصاص على المكره والمكره الاثنين معا، ويعلل ذلك بقوله: ولنا على وجوبه على المكره أن تسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبا، فأشبه ما لو ألسعه حية أو ألقاه على أسد في زبية أسد، يعني في حفرة في مكان الحفرة يعني. ولنا على وجوبه على المكره أنه قتله عمدا ظلما لاستفاء نفسه، ها وتعليلات كثيرة في هذا الأمر. أن المهم في هذا حتى لا أطيل عليكم فيه أن رأي الجمهور اللي هو أن يكون القاتل مختارا، يعني لا يوجد مؤثرات عليه، لا يكرهه أحد، ولكن في حالة تكلموا فيها وهي حالة ما لو أكرهه، بمعنى وضع على رأسه السلاح أو أمره بدون وقال له اقتل هذا فقتله. وهذا الذي نقول عليه، لأن نفسك ليست بأعز من نفسي، وإلا كل واحد تعلل بذلك، فقتل نفسك أولى من قتل غيري. فيقتص من الآمر والمأمور، يعني تقتص من المكره ومن والمكره وهو الذي قتل، اللي أشد صورة من صور الإكراه. ولكن هذا هو رأي الجمهور، رأي الإمام أبو حنيفة أو الأحناف لهم اختلافات، منهم من يرى على المكره فقط وكالإمام أبو حنيفة، ومنهم من يرى على المباشر فقط كزفر، ومنهم كأبي يوسف لا يرى على الاثنين، وأسباب يعني طبعا خالفهم الجمهور في هذا الأمر. طبعا كل واحد له نتيجة، يعني لو عفوا، لو قلنا المكره ليس عليه شيء، فمعنى ذلك انت تعفو عن الدية، كل دية عليه، فهذه الحالة والدية تكون على المكره يعني. طيب نأتي الى المسألة اللي هي يعني الشرط اللي هو بيقول عليه الشرط الرابع، أن يكون المقتول مكافئا للقاتل. يعني هذه المسألة مهمة جدا، وهو الشرط الذي الشروط التي يجب به القصاص في المقتول، فهو أن يكون مكافئا لدم القاتل. والذي به تختلف النفوس، يقول ابن رشد في بداية المجتهد، يقول والذي تختلف فيه النفوس، والذي به تختلف النفوس، هو في أشياء تختلف فيها النفوس، يعني تختلف نفس عن نفس، لا يكون فيها تساوي. يقول الإسلام والكفر والحرية والعبودية والذكورية والأنثوية والواحد والكثير، واتفقوا على أن المقتول إذا كان مكافئا للقاتل في هذه الأربعة أنه يجب القصاص، واختلفوا في هذه الأربعة إذا لم تجتمع. نعم، هو سنتكلم عن هذه الأشياء، هي أهم حاجة بالنسبة للتكافؤ في الدين. الآن نتكلم عن نقطة التكافؤ في الدين من منطلق هذه التقدمة اللي تكلم فيها الإمام ابن رشد. في هناك نأتي إلى مسألة قتل المسلم بالكافر. هذه المسألة اختلف الفقهاء في هذه القضية حسب فهمهم للنصوص الشرعية، وهذا ما سأوضحه لكم في هذه المحاضرة، أن مسألة قتل المسلم بالكافر. لكن قبل أن نشرع في توضيح ذلك، نود أن نوضح ما المقصود بالكافر. الكافر طبقا للشريعة الإسلامية هو غير المسلم، والكافر إما أن يكون حربيا أو غير حربي. فإذا كان حربيا فالإجماع منعقد على أنه لا يقتل به مسلم، وإن لم يكن حربيا فلا يخلو إما أن يكون ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. إذن الخلاف بين الفقهاء في حكم الكافر الذمي والمعاهد والمستأمن، لا في الكافر الحربي، يعني لا خلاف بينهم في مسألة الكافر الحربي. هي المشكلة في الكافر كفار أهل الذمة، يعني مثل النصارى الذين يقبلون الذمة، وإذا واحد من المسلمين قتل واحدا منهم أو قتل واحد معاهد لمدة مؤقتة، حربي مثلا بيوصل رسالة أو شيء، أو مأذون له أن يمر في بلاد المسلمين عدة أيام أو غير ذلك، أو واحد مستأمن، فهذه الحالة فلو قتل هذا الشخص ما حكمه في الشريعة؟ ما الفقهاء هنا الاختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة عن الكافر الذمي والمعاهد أو المستأمن. الآراء تقول بالنسبة للكافر الذمي، إذن الخلاف سينحصر هنا في هذه المسألة. الرأي الأول يقول لا يقتل مسلم بكافر ذميا كان أو مستأمنا، لا يقتل على الإطلاق حتى لو قتله. يعني لو قاضي عرضت عليه مسألة، جاء بمسلم قتل كافرا ذميا أو مستأمنا أو معاهدا، فالقاضي في هذه الحالة في ماذا سيفعل؟ هل سيطبق فيه القواد والقصاص؟ هنا هذا هو الذي سنتكلم عنه. الذين يقولون الرأي الذي يقول لا يقتل مسلم بكافر، القاضي في هذه الحالة لو أخذ بهذا الرأي فإنه لا قواد في هذه الحالة ولا قصاص. الرأي الثاني يقول يقتل المسلم بالكافر الذمي، على العكس يقتل المسلم بالكافر الذمي عكس الرأي الأول لا يقتل. رأي الثالث يقول يقتل المسلم بالكافر إن كان القتل غيلة، وهذا رأي. الرأي إذن أضاف لقصة الغيلة هذه، يعني إذا لم يكن غيلة فهو مثل الرأي الذي لا يقتل، يعني مسلم بكافر. الرأي الرابع يقول يقتل المسلم بالذم إذا اعتاد قتل أهل الذمة. هذه هي الآراء الأربعة التي سنتكلم عنها. الرأي الأول يقول لا يقتل مسلم بكافر ذميا كان أو مستأمن. هذا الرأي هو رأي الشافعية والحنابلة وبعض المالكية والظاهرية والإمامية، سواء كان هذا الرأي على وجه الغيلة أو على غير هذا الوجه، يعني قتله غيلة، قتله أضجعه فذبحاه، قتله عمدا، هو كل قتل عمد، يعني قتله بأي صورة من الصور، فإن هذا الرأي يقول لا يقتل مسلم بكافر، يقصدون الكافر الذم يعني. طب ما هي حجتهم؟ يعني يقول ما الدليل ما عندهم؟ حجتهم القائلين بعدم قتل المسلم بالكافر بعض النصوص. ساق الإمام البخاري بسنده في حديث في الإمام البخاري عن مطرف سمعت الشعبية يحدث قال سمعت أبا جحيفة قال سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة ما ليس عند الناس، والحديث المشهور هذا. قال علي فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن. ثم ساق بسنده إلى أن قال وما في الصحيفة؟ قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. العقل هي عقول اللي هي الديات والأشياء هذه، وليس العقل المخ يعني. العقل هنا المقصود به العقول الديات والأشياء، يعني أحاديث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقول، يعني 100 إبل وناقة والأسماء هذه وعدد هذه الأسماء وأسنان الإبل وأشياء. فالعقل وفكاك الأسير وألا يقتل، الشاهد هنا ألا يقتل مسلم بكافر، هذا هو أداء مستند هؤلاء الحج، هذا ألا يقتل مسلم بكافر. وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. هذا حديث في عند الإمام أبي داود. طب ما هي وجه الدلالة من هذين الحديثين، من هذين النصين؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلم لا يقتل بالكافر، وهذا هو الشاهد، والكافر يشمل الذمي والمستأمن. قال في المغني الإمام ابن قدامة قال أكثر أهل العلم لا يجيبون على مسلم قصاصا بقتل كافر أي كافر كان، كما روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن وعكرمة والزهري وابن شبرمة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر. هؤلاء هم لأئمة الأعلام الذين قالوا لا يقتل مسلم بكافر. أما وقال على الوجه الآخر، قال من الذي قال العكس؟ قال النخعي والشعبي وأصحاب الرأي، يقصدون في العراق هناك. وقال النخعي والشعبي وأصحاب الرأي يقتل المسلم بالذم خاصة. قال أحمد الإمام أحمد بن حنبل اعترض على ذلك، قال النخعي والشعبي قال دية المجوسي واليهودي والنصراني مثل دية المسلم، وإن قتله يقتل به. هذا عجب، يصير المجوسي مثل المسلم؟ سبحان الله، ما هذا القول؟ واستبشعه، أي الإمام أحمد بن حنبل استبشع هذا القول، وقال أي الإمام أحمد بن حنبل: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل مسلم بكافر، وهو يقول أي الشعبي والنخعي يقتل بكافر، فأي شيء أشد من هذا؟ الإمام أحمد بيتعجب كيف يقول الشعبي هذا هو والنخعي هذا. واحتجوا بما، وما حجة الإمام الشعبي والنخعي أو الأحناف في ذلك؟ احتجوا بما روى ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي، وقال: أنا أحق من وفى بذمته، ولأنه معصوم عصمة مؤبدة فيقتل به كالمسلم. يعني أهل الذمة يعني معصومين عصمة مؤبدة، يعني يعيشون في بلاد التي فتحها المسلمون وقبل الذمة، فعصمتهم مؤبدة يعني معناها معصوم الدم. فقالوا: إذن في هذه الحالة فلو قتل مسلم منهم ذميا فإذن يقاد به ويقتص به، أو يقتص به طبعا في النفس والأطراف، يعني كان بيقول لك في النفس فما بالك بالأطراف، يعني قطع يد يقطع يد هكذا. فإذن فقال: أنا أحق من وفى بذمتي. هذا هو عمدة، يعني العمدة التي يعتمد عليها الأحناف في مسألة قتل المسلم بالذمي. في لو مسلم قتل ذميا فإنه يقتل به، يعني يأتي القاضي فيقتله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماء. أما طبعا لقصد هم يقولون ذلك، هذا عمدة الحديث، هذا فيه طبعا ضعف، حديث فيه ضعف والعلماء ردوا عليه، لكن أنا بحكي العمدة. هو عند الإمام الطحاوي مثلا، وهو من أئمة في مشكل أثار الحديث، تكلم وأفاض في هذه المسألة، وعمدته رحمه الله، عمدته وعمدة ويدافع عن رأي الأحناف هذا الحديث. هم هو الحديث عندهم صحيح، هم صحيح، أن عند الجمهور وعند العلماء الآخرين عندهم هذا الحديث ضعيف أصلا. الإمام ابن قدامة يقول: ولنا أي الحنبلة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماءهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مؤمن بكافر. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وفي لفظ: لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأبو داود. وعلي رضي الله عنه قال: من السنة ألا يقتل مسلم بكافر. هذا كلام الإمام ابن قدامة، رواه أحمد. ولأنه منقوص بالكفر، هو بيعلل بقى لماذا ذلك، يعني ليه هو لا يقتل؟ لأنه منقوص بالكفر، فلا يقتل به المسلم كالمستأمن، والعمومات مخصوصة بحديثنا اللي هي الحديث أو الآيات العامة كلها مخصوصة بهذا الحديث. ها، كتب عليكم القصاص في القتلى، النفس بالنفس، الحر بالحر، هذه عمومات مخصوصة بهذا الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر، أو لا يقتل مؤمن بكافر، نص آخر. ولأنه منقوص بالكفر فلا يقتل به المسلم كالمستأمن، والمعمومات مخصوصة بحديثنا، وحديثهم ليس له إسناد. ويرد على حديث ابن البيلماني قاله أحمد، وقال الدارقطني: يرويه ابن البيلماني وهو ضعيف. يعني إمام الدارقطني قال إنه ضعيف، هو يقول وهو ضعيف إذا أسند، فكيف إذا أرسل؟ هو ابن البيلماني أصلا حديثه هذا مرسل، فهم بيضعفوا لو أسند الحديث، فما لك بقى إذا كان مرسل؟ مرسل الحديث ومرسل منه الصحابي سقط، فما بالك هذا الحديث مرسل؟ فإذا ابن البيلماني ضعيف إذا أسند، وضعفه أشد إذا أرسل. يعني والمعنى أنه مكافئ للمسلم بخلاف الذمي. فأما المستأمن فوافق أبو حنيفة الجماعة في أن المسلم لا يقاد به، وهو المشهور عن أبي يوسف، وعنه يقتل به لما سبق في الذم، ولنا أنه ليس بمحقون الدم على التأبيد فأشبه الحربي. هما إيش قالوا؟ فرقوا بين الذم والمستأمن. قالوا المستأمن أبو حنيفة وافق الجماعة، وافق جمهور العلماء في مسألة أن المستأمن لو واحد مستأمن يعني مر في بلاد المسلمين لمدة أيام 10 أيام شهر، وأحد المسلمين قتله، فإنه لا يقتل به، وأما الذمي لا يقتل به. طبعا العلماء شنعوا على الإمام أبو حنيفة وعلى الأئمة الذين قالوا ذلك، وابن حزم لصفة خاصة رد عليهم، والجمهور اللي هو الذين قالوا كيف يفرق هذا، العبرة بأن الجريمة وقت الجريمة وليس العبرة أن طول مدة الأمان. يعني العبرة بتقول إن الجريمة وقعت والرجل هذا مستأمن في هذا الوقت، مستأمن يوم وراح واحد قتله، في هذه الحالة طب ما هي نفس العلة، أن هذا الذمي عنده أمان أيضا، وهذا معصوم، وهذا معصوم في هذه اللحظة حتى يخرج من بلاد المسلمين أو حتى تنتهي مدته مثلا. فما هو الفرق؟ هو رد عليهم في ذلك يعني. فهو فلذلك فالمستأمن عند أبي حنيفة إنما أبي حنيفة ليس بمحقون الدم، ليس بمعصوم، لكن الذمي فقط. ها، فهذا هي المشكلة عندهم. والإمام ابن المنذر بيرد على استدلال الأحناف بقوله لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يعارضه، أي حديث المسلمون تتكافأ دماؤهم، ولأنه لا يقاد المسلم بالكافر فيما دون النفس بالإجماع كما قال ابن عبد البر، فالنفس بذلك أولى، والحديث المذكور يقتضي عموم الكافر فلا يجوز تخصيصه بإضمار الحرب، ولأنه لو كان المعنى كما قال الأحناف لخلى عن فائدة، لأنه يصير التقدير لا يقتل المسلم إذا قتل كافرا حربيا، ومعلوم أن قتله عبادة، فكيف يعقل أنه يقتل به. هما بيأتوا الأحناف إيش لما ردوا عليهم الأئمة بحديث المسلمون تتكافأ دمهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر، قالوا إيه؟ لا، هو لا يقتل مؤمن بكافر، فأضمروا محذوفا، في محذوف في المسألة، يقول إيه؟ ولا يقتل مؤمن بكافر حربي، يعني لا يقصد دي الكافر الحربي وليس الذمي. فالعلماء ردوا عليهم هذا كلام يعني باطل، كيف تقولوا لي هذا الكلام؟ إذا كان يعني في إيه فائدة هذا الحديث؟ كان القاتل إذا كان الحربي هو أصلا إحنا هو المسلم مندوب عبادة له، مأمور عبادة أنه يقتله، يعني فما بالك بإيه فائدة هذا التخصيص يعني؟ فهذا كلام معلوم أن قتله عبادة، فكيف يعقل أنه يقتل به أصلا؟ طب أما وجه استدلال الإمام الشافعي أنه قال إن الإمام الشافعي احتج في عدم قتل المسلم بالذمي بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا يقتل مؤمن بكافر، يعني هذا حديث صحيح يعني في البخاري ومسلم وكل وعند الإمام أبو داود وأحمد وغيره، وهذا نص في الباب، ولأن عصمته شبهة العدم لثبوتها مع قيام المنافي وهو الكفر، لأنه مبيح في الأصل لكونه جناية متناهية فيوجب عقوبة متناهية، وهو القتل لكونه من أعظم العقوبات الدنيوية، إلا أنه من قتله من قتل غيره ومقتضي العهد الثابت بالذمة فقيامه يورث شبهة. يقول الإمام أبو بيقول إن لا تزال الشبهة قائمة إذا أنت قتلته، فإذا حجتنا في ذلك إن هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر، هذا هو عمدة كل العلماء. طبعا العلماء الأحناف لهم باع طويل أيضا في الدفاع عن هذه الأراء، ولكن يعني لن أطيل في هذه المسألة، ولكن سآتي بالرأي الثاني اللي هو قالوا يقتل المسلم، أي يكون الرأي الأول قتل المسلم بالكافر، وقلنا لا يقتل مسلم بكافر ذميا كان أو مستأمنا. الرأي الثاني بقى على العكس، قالوا يقتل المسلم بالكافر الذمي، هذا يقتل المسلم بالكافر الذمي، هذا ما قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى، قال في بداية المجتهد الإمام ابن رشد، قال في بداية أما أصحاب أبي حنيفة فاعتمدوا في ذلك أثارا منها حديث يرويه ربيعة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن البيلماني الذي أشرنا إليه، الحديث اللي ضعيف هذا، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة، وقال أنا أحق من وفى بعهدي. الإمام ابن حجر خرج هذا الحديث وتتبعه وتتبع مروياته في تخريج في الحديث الدراية في تخريج أحاديث الهداية بالتفصيل، وأنا ذكرته في كتاب القصص ونقلت كلام ابن حجر بالتفصيل أيضا، وروي ذلك عن عمر قالوا وهذا مخصص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر، أي أنه أريد به الكافر الحربي. هم يقصدون إن حتى هو يقصدون إن الرسول قال أنا أحق من وفي، إذن هذا خصص حديث لا يقتل مؤمن كافر. هذا الحديث على صحة لو كان صحيحا، لكن هذا لا يسلم به، هذا حديث أصلا ضعيف، أي أنه أريد به الكافر الحربي دون الكافر المعاهد. وضعف أهل الحديث حديث ابن عبد الرحمن ابن البيلماني وما روي عن عمر، يعني الاثنين. أما طريق القياس فإنهم اعتمدوا على إجماع المسلمين في أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال ذمي، قالوا فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمه، فبسبب الخلاف تعارض الأثار والقياس. هما بيقيسون إلا احنا بقولك إذا كان تقطع يد السارق المسلم إذا سرق من الذمي يبقى إذن تقطع يده. حتى طبعا الإمام ابن حزم لا يسلم للأحناف بهذا الموضوع. لكن الإمام الكساني رد طبعا على أدلة الإمام الشافعي وقال ولنا عمومة القصاص من نحو قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله جلت عظامته ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، من غير فصل بين قتيل وقتيل ونفس ونفس ومظلوم ومظلوم، فمن ادعى التخصيص والتقييد فعليه الدليل، وقوله سبحانه وتعالى عز من قائل ولكم في القصاص حياء، وتحقيق معنى الحياة في قتل المسلم بالذمي أبلغ منه في قتل المسلم بالمسلم، لأن العداوة الدينية تحمل على القتل خصوصا عند الغضب، ويجب عليه قتله لغرمائه، فكانت الحاجة إلى الزاجر أمس، فكان في شرع القصاص فيه في تحقيق معنى الحياة أبلغ. هذا كلام الكساني في بدائع الصنائع. والطحاوي أيضا دافع عن رد عن رأي الأحناف في شرح معاني الأثار، واعتمد على حديث ابن البيلماني أيضا اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الروايات هي متعددة ولكنها بتدور على ابن البيلماني أيضا، أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر بضرب عنقه وقال أنا أولى من وفى بذمتي. وهذا الحديث طبعا سيأتي الدور عليه عندما نرى العلماء. الابن الإمام الطحاوي ذكر يعني تعليلات وأشياء وردود، يعني أقرب إلى الردود العقلية وإلزامات هكذا، وأدخل فيها القياس وغير ذلك ليبرر هذا، ليبرر مذهبه في هذا الأمر. في قضية أثيرت وفي زمن الخليفة هارون الرشيد خليفة العباسي رحمه الله، في كان حكم فيها القاضي أبو يوسف في قتل المسلم بالذمي، يعني عرضت عليه قضية فالإمام أبو يوسف حكم بذلك، حيث يقول طبعا الأحناف هم يقولون بقتل المسلم بالكافر الذمي، إلا أنهم لم يستطيعوا تطبيق ذلك من الناحية الواقعية والعملية. ذكر الإمام المواردي وغيره أن نفوس الناس لا تتحمل، الإمام المواردي يقول أن نفوس الناس لا تتحمل قتل المسلم بالكافر، وهذا قد منع القائلين به من العمل عليه. وهو الإمام المواردي بيستشهد على ذلك بالقضية التي رفعت إلى أبي يوسف أيام الرشيد قائلا، وقال أبو حنيفة لا اعتبار لهذا التكافؤ، فيقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر كما يقتل العبد بالحر والكافر بالمسلم، وما تتحاماه النفوس من هذا وتأباه قد منع القائلين به من العمل عليه. وحكي أنه رفع إلى أبو يوسف القاضي، قيل واحد شاعر من الشعراء هو اسمه، يقال انه ابو المصرخي، هذا الرجل في بعض الكتب صرح ان قالوا اسمه وبعض لم يذكر اسمه، رفع رقعة فألقاها اليه فاذا فيها مكتوب من كلام من الشعر، لان الامام ابو حنيفة الامام ابو يوسف قضى بقتل مسلم بكافر، قال أنه هو مسلم قتل كافرا فحكم عليه بالقود بالقصاص، أي أن المسلم يقتل في هذه الحالة. فأتاه رجل برقعة له الشعر هذا فألقاها عليه فإذا فيها مكتوب: يا قاتل المسلم بالكافر جرت وما العادل كالجائر. يا من ببغداد وأطرافه من علماء الناس أو شاعر، استرجعوا وابكوا على دينكم واصطبروا فالأجر للصابر. جار على الدين أبو يوسف بقتله المؤمن بالكافر. فدخل أبو يوسف على الرشيد وأخبره الخبر، يعني دخل على الخليفة وأخبره الخبر وأقرأه الرقعة، يعني الناس متذمرون، الناس متذمرة، كيف سيقتل المؤمن بالكافر؟ فقال له الرشيد: تدارك هذا الأمر بحيلة لئلا تكون فتنة. فخرج أبو يوسف وطالب أصحاب الدم ببينة على صحة الذمة وثبوتها، فلم يأتوا بها فأسقط القود. وقال الموردي: والتوصل إلى مثل هذا سائغ عند ظهور المصلحة فيه. يقول يعني ماذا فعل أبو يوسف لما قال له الخليفة هارون الرشيد تدارك هذا الأمر لألا تحدث فتنة؟ فجاء إلى هؤلاء أولياء الدم اللي هم أهل القتيل النصراني هذا من أهل الذمة، وقال لهم الذين يريدون أن يقتلوا المسلم لأن لهم ابنا قد قتل مثلا، فقال لهم: هاتوا لي ببينة على أنكم أهل ذمة، يعني في عهد مكتوب موثق أنكم أهل ذمة، اثبتوا لي ببينة على ذلك. طبعا لا يوجد، لأن المسألة عامة من قديم، يعني كيف سيحتفظون بهذا العهد؟ فطبعا قال: خلاص طالما لم تستطيعوا، فأسقط القود عنهم في هذه الحالة وأعطاهم الدية. والتوصل إلى مثل هذا كما يقول الإمام المواردي، والتوصل إلى مثل هذا سائغ عند ظهور المصلحة فيه، يعني ممكن يعمل الحيلة هذه لأنها تحدث فتنة كبيرة وعظيمة، هو بسبب أنهم أخذوا بهذا الرأي. ورغم أن الحديث أحاديث حتى حديث ابن البيلمان لو كان صحيح، الحديث الآخر يعني في صحتي وقوتي أقوى من حديث ابن البيلمان، لكن قلنا لكم أن حديث ابن البيلمان عند أبي يوسف وعند العلماء، حتى لا نظلمهم ولا نظلم أئمة كبار كالطحاوي وغيرهم، هم يعتقدون أن الحديث صحيح ويدافعون عنه، فهذا هو السر في المسألة. يعني لا تقص الآن، يأتي شاب مثلا في أيامنا ويقول: كيف الأحناف فعلوا ذلك وهذه المسألة ظاهرة، حديث ابن البيلماني ضعيف والحديث الآخر صحيح. هم يعتقدون أنه صحيح، وعكس ما أنت ترى، إن أنت العلماء بعد ظلوا ينبشون حتى توصلوا إلى ضعف حديث ابن البيلماني. فهذا ما كان متوفرا عند الذين رأوا بحديث ابن الميلماني الذي يقول إن هو الرسول أقاد مسلما من كافر. وحتى الإمام زفر، في الإمام زفر وهو إمام من أئمة الأحناف الكبار، راجع عن رأي أبي حنيف. ذكر الإمام ابن حجر في الفتح أن زفر صاحب أبي حنيفة قد راجع عن رأي أبي حنيفة، حيث ساق الحافظ بسنده ابن حجر، وذكر أبو عبيد بسند صحيح عن زفر أنه راجع عن قول أصحابه. فأسند عبد الواحد ابن زياد قال: قلت لزفر: إنكم تقولون تدرأ الحدود بشبهات، فجئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها. المسلم يقتل بالكافر، هو يستعجب يعني بيسأل الإمام زفر. قال: فأشهد على أني رجعت عن هذا. فرجع الإمام أبو زفر عن هذا. فطبعا أنا بالنسبة لي رأيي أقول إن هذا لا يؤثر في الرأي الغالب والمشهور لدى الأحناف الذي يشبه الإجماع في فقه الحنفية، اللي هو القاتل يقتل المسلم بقتل الكافر. هذه المسألة هذا هو الرأي الغالب عندهم حتى ولو كان الإمام زفر رجع عن هذا الرأي. طيب الرأي الثالث يقول: يقتل المسلم بالكافر إن كان القتل غيلة. هذا رأي الإمام مالك والليث بن سعد أن المسلم يقتل بالكافر إن كان القتل غيلة. قال مالك: لا يقاد المسلم بالذم إلا أن يقتله غيلة أو حرابة فيقاد به. ها، فهذه إيه؟ هذا كلام الإمام مالك. طبعا نحن نقول ما معنى قتل الغيلة؟ الغيل بالكسر اللي هي الأجمة موضع الأسد وجمعه غيول، والإمام الأصمعي يقول الغيل الشجر الملتف مثل الغابة هكذا، والغيلة بالكسر يعني الاغتيال، يقال قتله غيلة هو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله فيه. قال ابن رشد: فقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه وبخاصة على ماله. هذا رأي بالتخصيص يعني. حجة المالكية في ذلك يقتل المسلم، هم يعني المالكية يقولون يقتل المسلم لا يقتل المسلم بالكافر أصلا، ولكن اشترطوا إذا كان المسلم هذا قتل الذمي غيلة. في عندهم حديث عبد الله بن عامر إلى عثمان رضي الله عنه وسياقه كالتالي: عن عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن مطرف عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب الهذلي قال: كتب عبد الله بن عامر إلى عثمان أن رجلا من المسلمين عدا على دهقان فقتله على ماله، فكتب إليه عثمان أن اقتله به، فإن هذا قتل غيلة على الحرام. الإمام ابن حازم طبعا لم يعجبه ذلك ورد على كل هذا، ورويناه أيضا عن أبان بن عثمان يقول ابن حزم: وأبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ورجال كثير من أبناء الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن كل ذلك من رواية عبد الملك ابن حبيب الأندلسي، وفي بعضها أبي ابن أبي الزناد وهو ضعيف، وبعضها مرسل ولا يصح منها شيء. يعني ابن حزم يقول كلها مراسيل وأحاديث ضعيفة التي يعتمد عليها الملكية في ذلك. وفي مراسيل أبي داود حديث آخر مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيلة، وقال: أنا أولى وأحق من وفى بذمتي. وهذا مذهب مالك وأهل المدينة، أن القتل غيلة لا تشترط له المكافأة فيقتل فيه المسلم. هذا كلها مراسيل يعتمد، بيقول لك هذه مراسيل ضعيفة ولا يصح مسلم قتل غيلة، لأن ابن حزم من الذين يرون لا يقاد المسلم بالكافر وعلى الإطلاق، غيلة اعتاد القتل ولا الذمة لا يجوز على الإطلاق. ويرد ابن حزم على رأي الملكية بقوله: أما قول مالك في الفرق بين الغيلة وغيرها كذلك أيضا سواء بسواء، إلا أنهم قالوا إنما قتلناه للحرابة، فقلنا أنتم لا تقولون بالترتيب في الحرابة، ولو قلتموه الحرابة يعني واحد يبقى زي قطع طريق ويقف، هذا يقولون يقصد أنه قتل هذا الذمي، إحنا قتلنا لأنه قتله غيلة يعني أو حرابة. طب فلماذا يعني هو يقول لهم: طب لماذا اخترتم القتل وانتم لم تخترون وقتل الحرابه في ترتيب، وانتم لا تقولون بالترتيب، وانتم تقولون انتم لا تقولون بالترتيب، لماذا اخترتم القتل ولم تختاروا الاشياء الاخرى؟ ولو قلتموه لكنتم متناقضين ايضا، لانه لا خلاف بين احد ممن قال بالترتيب فانه لا يقتل المحارب ان قتل في حرابه، ومن لا يقتل به ان قتله في غير حرابه، وانتم لا تقتلون المسلم بالذمي في غير الحرابه، فظهر فساد هذا التقسيم بيقين. واما المشهور من قول المالكيين انهم يقولون بتخيير الامام في قتل المحارب أو صلبه أو قطعه أو نفيه، هذه إلى الترتيب يعني. ها، فمن أين أوجبوا قتل المسلم؟ أنتوا توجبون قتل المسلم لو أنتوا قلتوا حرابة، طب ما أنتوا عندكم تخيير، لماذا أوجبتم هذه؟ طب ما أنت عندك صلبه أو قطعه أو نفيه من الأرض، يعني أنت لماذا اخترتم أوجبتم القتل عن بقية آية الحرابة؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذه الإيه يحتاجون بهذه الآية بتاع سورة المائدة، ولا بد في الحرابة. وتركوا قولهم في تخيير الإمام فيه، فوضح فساد قولهم بيقين لا إشكال فيه، وأنه لا حجة لهم أصلا. يعني الإمام ابن حزم بيرد على حتى رأي المالكية الذين يقولون يقتل الذمي المسلم بالذمي إذا قتل ذمي غيلة أو قتله حرابة، فهو يرد عليهم أنهم هذا قول باطل في الحالتين. الرأي الرابع بيقول إيش؟ رأي آخر يقول يقتل المسلم بالذمة إن اعتاد قتل أهل الذمة، إن اعتاد قتل أهل الذمة. يعني هذا رأي مشهور عند الشيعة ومروء عند الإمامية وذكره في كتاب الحل في شرائع الإسلام. وإن اعتاد قال إن اعتاد قتال أهل قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص بعد رد إيه فاضل دياتي. أنا كلام لهم كلام تفصيل طويل في هذا الأمر، لكن هو هذه هي الأراء. اعتدى يعني إيه؟ يعني كل يوم عمال يقتل واحد إيه؟ كل يوم جريمة. من الذي قتل فلان اسمه زيد؟ قتل فلان النصراني، وقتل فلان النصراني الآخر أو النصرانية الأخرى، عمال يقتل في أهل الذمة. فإن اعتاد هذه الجرائم قالوا يقتل به. طيب ابن حزم ريحنا وراح الجميع ورد على شبه وعلى أدلة هذه الفرق. وقال ابن حزم لما رد على استشهاد الأحناف بقتل المسلم بالكافر الذمي، قال: أما قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فإن هذا مما كتب الله عز وجل في التوراة، ولا تلزمنا شرائع من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، احنا لسنا ملزمين بذلك. وايضا ففي اخر هذه الآية بيان انها في المؤمنين بالمؤمنين خاصة، لانه قال عز وجل في اخر اللي هي السورة وكتبنا عليهم فيها على نفس بالنفس في اخر الآية: فمن تصدق به فهو كفارة له. الآية ولا خلاف بيننا وبينهم في أن صدقة الكافر على ولي الكافر الذمي المقتول عمدا ولا تكون كفارة له، فبطل تعلقهم بهذه الكفارة، تغفر له ذنوبه وتكفر له ترفع عنه السيئات أو غير ذلك، هذا للمؤمن وليس للكافر طبعا. أما قوله عز وجل والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، قال ابن حزم: فإن خطاب في هذه الآيات للمؤمنين لا للكافرين، فالمؤمنون هم المخاطبون في أول الآية وآخرها بأن يعتدوا على من اعتدى عليهم بمثل ما اعتدى به عليهم، وليس فيها بأن يعتدي غير المؤمنين على المؤمنين باعتداء يكون من المؤمنين عليهم أصلا، إنما وجب القصاص من الذمي للذمي بقوله تعالى. كيف وجب القصاص من الذمي للذمي؟ بقوله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، لا بالآية المذكورة اللي هي آية سورة المائدة التي كنا نتكلم آية رقم 45 سورة المائدة، ولا بالآية المذكورة. أما قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهو أيضا في المؤمن يساء إليه خاصة، لأن نصها وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذه الآية في سورة الآية 40 في سورة الشورى. ولا خلاف فأن هذا ليس للكفرة ولا أجر لهم البتة. وأما قوله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، في آية سورة النحل، فكذلك أيضا إنما هو خطاب للمؤمنين خاصة، يبين ذلك ضرورة قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين. يعني يقول ابن حزم: ولا خير لكافر أصلا صامر أو لم يصبر. قال الله عز وجل بيقول لا خير فيه اصلا سواء صبر الكافر او لم يصبر، ويقول ان الايات خاصه بالمؤمنين. يعني الى قوله الله يقول: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. واما استشهادهم يعني اما قوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلم فاولئك ما عليهم من سبيل، انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير حق. وقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فليسرف في القتل انه كان منصورا. وقوله تعالى: ثم بغي عليه لينصرنه الله. وقوله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. والأخبار الثابتة التي فيها النفس بالنفس، ومن قتلها له قتيل، يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن قتله قتيل فإما أن يودي وإما أن يقاد، فإما يودى وإما أن يقاد. فإن كل ذلك يخص بقول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. يعني هذه آيات كلها في المؤمنين ولا علاقة لها بأهل الذمة، ما لكم كيف تحكمون. وقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يعني أنتوا بتسووا بين الكافر المسلم والكافر الذمي كيف يعني. وبقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فوجب يقينا كما يقول ابن حزم أن المسلم ليس كالكافر في شيء أصلا ولا يساويه في شيء، فإذا هو كذلك فباطل أن يكافأ دمه بدمه أو عضوه بعضوه أو بشرته ببشرته، فبطل أن يستفيد الكافر من المؤمن أو يقتص له منه فيما دون النفس، إذ لا مساواة بينهم أصلا. ويقصد دون النفس يعني بيرد على الأحناف في مسألة قطع يد المسلم، حتى المسلم عند ابن حزم يقول أنه لا يوجد مساواة، يعني لا يقطع تقطع يده، يعني ممكن يغرم، ممكن التاني يعوض بمال، لكن لا يقطع يد المسلم. ولما منع الله عز وجل أن يجعل للكافرين عنون سبيلا، وجب ضرورة ألا يكون له عليه سبيلا في قوده ولا في قصاص أصلا، ووجب ضرورة استعمال النصوص كلها، إذ لا يحل ترك شيء منها. ده هذا ردود ابن حزم. ورد حديث ابن حزم أيضا، رد على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مؤمن بكافر، فمن قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاء قتلوه وإن شاء أخذ الدية. قال الإمام ابن حزم قال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي صحيفة لا يجوز الاحتجاج بها، وهي مملوءة مناكير، ثم لو صحت لما كانت لهم فيها حجة، بل كانت تكون حجة لنا عليهم، لأن فيها ألا يقتل مؤمن بكافر. فهذه قضية صحيحة قائمة بنفسها وهي قولنا، ثم فيها حكم من قتل عمدا، فلو دخل في هذه القضية المؤمن يقتل الذم عمدا لكانت مخالفة للحكم الذي قوله، هذا باطل، فلو صحت لكانت بلا شك في المؤمن يقتل المؤمن عمدا، لا فيما قد أبطله قبل أن يقتل المؤمن بكافر. وقالوا: أي الأحناف، ومعناه لا يقتل المؤمن بكافر حربي؟ ابن الإمام ابن حزم رد عليهم ردا شنيعا: أو إذا قتله خطأ، فكان هذا من أسخف، يقول ابن حزم ولست أنا، فكان هذا من أسخف ما أتوا به. وكيف يجوز أن يظن هذا ذو مسكة من عقل، مسكة عقل، ونحن مندوبون إلى قتل الحربيين، موعودون على قتلهم بأعظم الأجر، أي يمكن أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال وأمره عليه الصلاة والسلام بالجهاد يتكلف أن يخبرنا أننا لا نقتل بالحربيين إذا قتلناهم؟ ما شاء الله كان، هو يقول كده ما شاء الله كان، يعني بيتعجب. وكذلك في تأويلهم أنه عليه الصلاة والسلام أراد ألا يقتل مؤمن بكافر إذا قتله خطأ، وهذا والله يقين الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام ابن حزم الموجب للنار. وكيف يمكن أن يسع هذا في دماغ من به مسكة عقل أن يكون مذبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قد أمن أن يقتل منا أحد بألف كافر قتلهم خطأ، ثم يتكلف عليه صلى الله عليه وسلم إخبارنا بأن لا يقتل المؤمن بكافر قتله خطأ، ثم لا يبين لنا ذلك إلا بكلام مجمل لا يفهم منه هذا المعنى، إنما يأتي به المتكلفون لنصر الباطل. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم وأمره ربه تعالى بالبيان لنا، فلا ولا كرم، لقد نزهه الله عز وجل عن هذا وباعده أن يظن به ذلك المسيح. طبعا ردود شديدة وشنيعة على الأحناف في ذلك. وابن حزم يقول: وقالوا في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقتل المؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهدي، تقديم وتأخير، إنما أراد أن يقول لا يقتل المؤمن ولا ذو عهد في عهدي بكافر، وقد صح بلا خلاف. هو ابن ويقولون إنما أراد بالكافر الحربي. طبعا أبو ابن حزم شن عليهم أيضا في هذا وقال: حتى هذا المضمر اللي قالوه هذا خطأ. وقالوا وحتى لما قالوا، وفي رواية قالوا إن في رواية إن هذا الحديث بيضعفه وبيضعف رواية ابن أبي ليلى، وبيقول إنه كان سيء الحفظ القاضي ابن أبي ليلى. وأيضا فأما احتجاجهم بخبر ابن المنكدر وربيع عن ابن البيلماني يقول: فمرسلان ولا حجة في مرسل، فإن لجوا قلنا لهم دونكم مرسلا مثله، وبيحتج عليهم بمرسل آخر في قضية أخرى. هم احتجوا طبعا بقضية قصة عبيد الله بن عمر بن الخطاب وقتله الهرمزان، فهو لما قتل سيدنا عمر، سيدنا عبيد الله بن عمر بن الخطاب هاج وماج وراح قتل الهرمزان لأنه كان بيعتقد أنه هو الذي حرض، وهنا قالوا يقاد به، فقال لهم الهرمزان هو كان مسلما، فنعم يقاد به، ولكن في الآخر رضوا بالدية وعفوا عن عبيد الله بن عمر بن الخطاب في ذلك. فيقول: كيف هذا؟ يعني لا حجة لكم في ذلك. أنا الرأي الذي أرجحه في هذا هو، قبل الرأي أقول، في جماعة من المعاصرين علماء المعاصرين في القرن هذا من متأخر للأسف بسبب مشكلة الضغط الواقع وموجود ما يسمى الدولة الحديثة ومفهوم المواطنة الذي حل محل رابطة الدين وهكذا، ظهرت لنا هذه النصوص التي تقول ويعتمدون على رأي الأحناف، يقولون وهذا من هؤلاء المعاصرين كان الشيخ محمد أبو زهرة، شيخ محمد أبو زهرة وفاروق النبهان، دكتور فاروق النبهان ويوسف علي محمود والعوا والقرضاوي وكل هؤلاء وكل ما في أحد لا تكاد يكون من المعاصرين إلا ما يرى هذا الرأي اللي هو أخذ برأي الأحناف، وقالوا لا يقتل، يقتل المسلم بالكافر الذمي، وطبعا استدلوا بنفس أدلة الأحناف اللي رد عليها العلماء الشافعية والمالكية والحنابلة ورد عليها ابن حزم، كل هذا الأدلة الواهية هذه ردوا عليها، وللأسف الشديد نفس الكلام العام، ولكن أعتقد هو ضغط الواقع وهذا المفهوم الجديد ما يسمى الدولة الوطنية الحديثة، ولذلك ليه؟ لأن الرأي الحديث هذا يتفق مع القوانين الوضعية، هذه القوانين الوضعية بترى المواطنة ولا فرق في الدماء، يعني كافر ملحد مسلم كلهم لا يوجد فرق في هذه الحالة، ها؟ ولكن البون شاسع بين رأي الأحناف وبين رأي الأحناف، كانوا ينطلقون من منطلق الشريعة، يعني كان عندهم حجة في حديث بيرجعون إليه، ولذلك الأحناف عندهم الذين أخذوا برأي الأحناف لا يطبقون رأي الأحناف أصلا، لأن الأحناف يقولون لا يقتل مؤمن بالذمي، يعني المسلم يقتل بالذمي، يعني نصراني يهودي أي شيء موجود في الدولة الإسلامية، لكن المستأمن والمعاهد الأحناف لا، الأحناف بيعتبروا أنه غير محقون الدم وغير معصوم الدم، عكس هؤلاء الذين أخذوا برأي الأحناف الآن، لأن لو قتل مسلم في أي دولة إسلامية الآن أي معاهد أو مستأمن دخل الدولة بأي شيء بأي أمان بأي شيء وقتل يقتلون به يقتلونه به، طب ما أنتوا بتاخذوا برأي الأحناف، لا هو بتاخذوا الآراء الأحناف، طب ما خذوه، الأحناف يفرقون بين الذمي والمعاهد والمستعمل، يعني دليل يعني هذه مسألة هوى هذه، فالأحناف لا يرون أيضا قتل المسلم بالمستأمن على المشهور في مذهب حنيفة عن أبي يوسف، بمعنى لو أن كافرا حربيا جاء مستأمنا لبلد ما وقتله رجل مسلم فأنه قد يقتل به طبقا للقانون الوضعي العقوبات الوضعية، أما الأحناف فلا يرون القصاص من المسلم الذي قتل هذا المستأمن، عكسي يعني إذن الأحناف يرون فقط قتل المسلم بالذمي وليس المستأمن، وهذه هذا هو الموضوع. إن خلاصة الرأي ألخصه في النهاية في نهاية هذا الموضوع بعد هذا التطواف حول هذه القضايا، أرى الفقهاء في المذاهب الإسلامية أرى شخصيا أن الرأي القائل بعدم قتل المسلم بالكافر الذمي أولى بالاعتبار، وذلك للأسباب التي ذكرها جمهور الفقهاء وأهل الحديث بالإضافة للأسباب التالية، أنا هي أسباب أخرى نقول، على الرغم من وجاهة قول الأحناف وبعض العلماء المعاصرين كأبي زهرة، فإن في النفس شيئا من قبول رأي الأحناف، وذلك لصحة حديث لا يقتل المسلم كافر، حديث في صحيح البخاري حديث صحيح لا يوجد عليه أي شك، ها؟ وثانيا ضعف أدلة الأحناف مثل استشهادين بحديث ابن البيلماني أنا أحق من وفى بعهدي، وإن الرسول أقاد مسلما من كافر، يعني ولتناقض الأحناف، ففي الوقت الذي يقولون بقتل المسلم بالكافر الذمي لا يرون قتل المسلم بالمستأمن أو المعاهد وهو المشهور عند أبي يوسف، رغم أنهم يحتجون بآية كتب عليكم القصاص في القتل، وأفادوا في شرح هذه الآية وبيّنوا وجه العدل والإنصاف في قتل المسلم بالكافر الذمي، لكنهم خالفوا قاعدتهم المذكورة في قتل المسلم بالكافر المستأمن، فقالوا بعدم قتل المسلم بالمعاهد أو المستأمن، طب فأين عموم النص هذا هنا، ولماذا لم يشمل المعاهد أو المستأمن الذي دخل دار الإسلام بأمان؟ وكما أنا ذكرت أن الفقيه الحنفي الشهير زفر وهو من سادة الأحناف وأحد أعمد عنه قد رجع عن رأي أبي حنيفة كما ذكر ابن رجب في الفتح، الإمام ابن السمعاني رد على الأحناف ردا وجيها عندما قال كما في الفتح في فتح البربري يقول: وأما حملهم الحديث على المستأمن فلا يصح، لأن العبرة بعموم اللفظ حتى يقوم دليل على التخصيص. ومن حيث المعنى أن الحكم الذي يبنى في الشرع على الإسلام والكفر إنما هو لشرف الإسلام أو لنقص الكفر أو لهما جميعا، فإن الإسلام ينبوع الكرامة والكفر ينبوع الهوان. وأيضا إباحة دم الذم شبهة قائمة لوجود الكفر المبيح للدم، والذمة شبهة قائمة لوجود الكفر المبيح للدم، والذمة إنما هي عهد عارض منع القتل مع بقاء العلة، فمن الوفاء بالعهد ألا يقتل المسلم يقتل المسلم ذميا. فإن اتفق القتل لم يتجه القول بالقود، لأن الشبهة المبيحة لقتله موجودة، ومع قيام الشبهة لا يتجه القواد. هذا تعليل وتبرير الإمام ابن السمعاني في رده على الأحناف. ومما يعضد هذه وجهة النظر بعدم الأخذ برأي الأحناف ما ذكره البخاري في صحيحه في باب الإمام بخاري عمل باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب، ثم ساق بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن رجلا من أصحابك من الأنصار قد لطم وجهي. فقال: أدعوه. فدعوه فقال: ألطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر. ثم قال: فقلت: أعلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأخذتني غضبة فلطمته. قال: لا تخيروني، أي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوام العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور. هو كلام تواضع من الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا أقول الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقصاص، واكتفى بقوله: لا تخيروني من بين الأنبياء، وهذا ما ذهب إليه. لذلك ذهب إليه الإمام البخاري وذكره ابن حجر في الفتح، حيث قال قوله: باب إذا لطم المسلم يهودي عند الغضب، أي لم يجب عليه قصاص كما لو كان من أهل الذمة، وكأنه رمز بذلك إلى المخالف يرى القصاص في اللطمة. فلما لم يقتص النبي صلى الله عليه وسلم من الذم من المسلم دل على أنه لا يجري القصاص، يعني لا يجري القصاص لا في اللطمة ولا في النفس ولا في غير ذلك. هذا هو الذي استطعنا أن نتكلم حوله اليوم في هذا الشرط في مسألة قتل المسلم بالكافر، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وإلى الدرس السادس إن شاء الله يوم الأحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم ونفعنا وإياكم بهذا العلم، وإن شاء الله لنا نعود إلى إذاعة المقريزي وبرامج إذاعة المقريزي، وعودة أيضا إلى غرفة الفاج في البالتوك. حياكم الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.